ويقول إن ذنوبكم أشد عليكم من أعدائكم، يعني ما سلط أحد على أحد إلا بسبب الذنب. وفيما يتناقل من الأثر، من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. اليهود بنو إسرائيل لما عصوا أول مرة سلط عليهم بختنصر فأبادهم وأذهبهم بسبب ذنوبهم. فلا يصاب الإنسان إلا بسبب ذنبه. على كل حال، نعود إلى موضوع درسنا اليوم ونعرض ما ذكره عن الحافظ ابن كثير صاحب عمدة التفسير بعد أن نعيد تلاوة الآية أو الآيتين. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر الله تعالى، قال الحافظ ابن كثير، يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا، أي يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، إن شاء الله لا أقول هذا، بل يعذبه به في الدنيا، سبحان الله، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، يتلف ويتلف نفسه ويشقى في سبيل جمع ماله وفي خدمته، بدلا من أن يخدمه المال هو يخدم هذه الدنيا. كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال تعالى: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وقال ابن جرير في قوله: يمحق الله الربا، وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الربا وإن كثر فإلى قل. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. وقد رواه ابن ماجة بنحوه وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، يعني من كان مقصوده خلاف مقصود الله ورسوله عاقبه الله بنقيض مقصوده بنقيض مراده. فكان المقصود محرما عومل بنقيض مقصوده، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقد رواه ابن ماجه بنحوه، وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، كما روى الإمام أحمد عن أبي يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج من المسجد فرأى طعاما منثورا فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفي من جلبه. يعني في المدينة، والذي يجلب إلى المدينة كما ورد كالمهدي. قال: بارك الله فيه وفي من جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين، إنه قد احتكر. قال: من احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان، وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قال: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام. يعني إذا اشترى الطعام من السوق واحتكره حتى يغلى فيبيعه عند الغلاء، فهذا محتكر. كان يعد ثلاجات ويعد مخازن، فيشتري كل المجلوب وكل الطعام من أجل أن يجف السوق حتى يغلى، يغلى المجلوب فيبيعه عند الغلاء، فهذا محتكر. فهم فعلوا مثل هذا، كأنهم جمعوا الطعام أو جمعوا الثمار فاحتكروها إلى وقت الغلاء فأنزلوها. نعم، هذه القصة عجيبة. نعم. قال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قال: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام. من جنس الأكلة أو الغرغرينة، يعني الجذام هو تساقط الأطراف من الأصابع ونحوها، مرض والعياذ بالله. فقال فروخ، وهو مولى عثمان، فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا. وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذوما. ورواه ابن ماجة ولفظه: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام. يفلس، يبي التجارة ولكن يعامل بنقيض قصده، يضربه الله بالإفلاس والجذام. هذا الحديث في المسند وابن ماجة مختصرا، وإسناداهما صحيحان، قاله المعلق. وقوله: ويربي الصدقات، قرئ بضم الياء والتخفيف من ربى الشيء يربو، وأرباه يربيه أي كثره ونماه ينميه، وقرئ ويربي بالضم والتشديد من التربية. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله ليقبلها بيمينه. هذا في إثبات اليمين لله عز وجل. وإن الله ليقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة أو فلوة، يعني ابن الفرس. ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، ورواه مسلم والترمذي والنسائي والبيهقي. يا أخوانا أحسنوا الاستماع، الله يعافيكم، جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وقال الترمذي حسن، حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة. هنا قال رواه مسلم والترمذي والنسائي والبيهقي، وقال الترمذي حسن صحيح. الترمذي يروي بالسند، بسند غير سند مسلم، هو لا يصحح ما رواه مسلم، نعم، لكنه يروي بسند خاص فهو يصحح سنده. هذه نكتة لطيفة حتى لا يعني لا يتمادى بنا الغرور فنحكم ونقول يعني مثلا رواه البخاري وهو صحيح أو رواه مسلم وهو صحيح، خلص كفاية، رواه البخاري ورواه مسلم اتفق المسلمون على تلقي صحيحيهما بالقبول إذا ثبت أنه في صحيح مسلم أو صحيح البخاري، فهذا أعلى درجات الصحيح. وروى الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى يكون مثل أحد. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وفي المسند، ورواه الطبري مطولا، وذكره الهيثمي مختصرا، ونسبه للطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، ونسي أن ينسبه للمسند ثم ذكره مطولا، وقال رواه البزار ورجاله ثقات. هذا الذي يقوله الهيثمي حسب ما يذكر المعلق. وقوله: والله لا يحب كل كفار أثيم، أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. حتى كفر القلب إثم، ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة: والله لا يحب كل كفار أثيم، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود يعني كفور لما عليه من النعمة، ظلوم أثيم يعني آثم بأكل أموال الناس بالباطل. ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مخبرا عما أعد لهم من الكرامة، وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون. فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الغيوب المستقبل، ولا هم يحزنون على ما تركوا، على ما تركوا خلفهم وفاتهم، لا يحزنون عليه لأنهم عوضوا عنه خيرا، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، أسأل الله الكريم من فضله، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.